النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ما يزال علينا وصول الحديث من سبحانه وتعالى حول القرآن الكتاب المبارك، وهو كتاب قريب للغتين وباب متعاكسين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة الواسعة. قد وصلنا إلى فصل مقام الإيمان والضلال، وهي المعاني لا تتنازل ولا يحيط بها شيء على الاطلاق ولا ترى حقيا والقرض سر على الاطلاق. هذا السر هو يتعلق بحكم الغايات التي نص الله سبحانه وتعالى عليها. اما الان ورد به النص على اي خط والالعاب خوف القدر قدر يعني به العلماء عدم خوف القدر بعيدا عن كتاب السر. اما الان فكان القدر بايات القران والحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر يلزم من هذا وامر هذا وامر ربنا على تلك النصوص. المقام الثاني هو مقام الضلال وهو مقام الضلال والردم والهلاك. فهو يحتج به على الله وحمل عاقبته على ربه وتلزيم نفسه الجاهليه الضائعه الاماره بالسوء وجعل ارحم الراحمين وعلى العاملين واحكم الحاكمين واغنى الاغنياء اضر على عباده الابليس كما صرح في معروف احتج عليه ما خبره فيما لا ترجع حجته ولا تضام موالته حتى يقول قاتل هؤلاء ما هي الدعاء ولا احضر جاريه علمت في كل حال اي والله القلب بيد مكتوب من قال له اياك اياك أن تتكلم بالله. فهذا آمن بالقدر وخاصة في رب الخلق. آمن بالقدر وخاصة في رب الخلق سبحانه وتعالى. فجعل يقول ظن السوء هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قهره على الضلال وهو الذي قهره على المعاصي قهره على بالقدر. فحاكم الله سبحانه وخاصم الله عز وجل الى القدر كما قال المشركون سيقول ان اشركوا لو شاء الله اشركنا ولا يذكرنا ولا حرمنا بشيء. ونزل نفسه الكبيره الظالمه الاماره بالسوء وجعل ارحم الراحمين وعلى العبد واحكم الحاكمين واراد الضياء تضرب على عباده ابليس. ليه؟ لانه يخصون القصه ابليس يزيد وقد يقطع الانسان قد لا يقطع. اما القدر لابد ان تسيره وللعلم من الشرع. وان الله سبحانه وتعالى انما ارسل اليه رسلا وانزل عليه كتبا وان هذا القدر لا يعلم فكيف يحتج بما لا يعلم ولا يطلب ما يعلم. ولله يعلم ان الحجه البالغه ولو شاء الله تبارك وتعالى لا تنعس تشمل. ويقول قائل تعالى اي الرب وسد البلد دوني فهل لا دخولي الفني بينني بالصبر شاهد ضال. ويقول الاخر وضع اللحم للوزاة على مروته عدل ثم لا تلبثات اذ خشوا عنه رسلا لو ارادوا شهادي فضعوا وجهكي الحسن. وقال معروف وقد ذكر موقع يخاف من افساده فقال لي خمس بنات لا اخاف على الافساد الا غيره. وصعد رجل يوم عرف حداده فاصبح على بنات لم يرجعوا بشريك فلما اقترب يعاقبهما فقالوا له ان القضاء والقدر يدعان حتى فعل ذلك. فقال علمك بالقضاء والقدر احب الي من كل شيء انت حر بوجهك. نعوذ بالله من الضلال نعوذ بالله. وقال اخر يرجو امراته فقال ليقول النهار فاقبل الدنيا ويقول ارك الله ويقول الارض فقال يا عالم النهار اتدنينا وتعتبرين بالله قالت اول ما تسلم واخذت رواية ابن عباس فتنبه وامر القصريين وعقلين وقال لولاني اولت فيما قال الله وكان إذا دعي به غاضبا. الظهر الاخير في مقام الله. وقيل بعض الاولاد يكذب ويقول ولا يرضى لعباده الكفر. فقال الحكم هذا رضيه واحبه واراده ولا يسال عن غيره. ولقد بلغ بعضهم بذلك حتى قال القدر عذر لجميع العصاه وانما ما يرد في ذلك كما قيل اذا ظننا اتيناكم نعودكم وتذهبون فيأتيكم ما اعتدينا. وبلغ بعض الاولاد عليا المراه لقتل من وراه فقال سلمه لقد ضربت من وراه اخيانا وراه. قال الشيطان والنفس الاماره بالسوء والامان. فقال هذا القاتل كان عليكم قدريا وإلا تضاه ضره وفعل به ما فعل وهو ضد تلك الموالد. يعني القدر قد ينكر الخلق ينكر الخلق. جعل عليه رضي الله عنه ندبا فغناه من الشيطان نفس الامر ولم ياتي ذلك الا الله عز وجل. انظر اخواني الى الشبهات التي يدخل بها الدين على جمله الناس. وعلى هذا القدر انت الان تضحك تستغل طول هذه الامثال وهذه الاحوال على هذا القدر كله صح القرار انما على هذا الطريق. لكن يتنوع الطريق يتنوع الطريق. اما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه باراده الله والله ارادها والله ما ارادها فما اراد يعني اراد ان تكون خيرا ولا اراد ان تكون شرا. الله يريد سبحانه وتعالى الخير والشر. لكن فرق بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. نعم اجتمع مع احد يوما تتظاهر المبادره فجرى في كتب الهدهد وقوله لدينا له الشيطان عمل. فقال كان الهدهد قلق للجن اضاف عمليه والكثير الى الشيطان وجميع ذلك فعل الله. وبطل الشرع الى وفق الله سبحانه وتعالى وفق السبيل فان القلب عن قرار ان يصل اليه بجهده وعقله وغير ذلك لا تتقاطع الكتاب والسنه فلا تنفذ اليه الا نفسك فلا تقول اقوالا لا يستوعب معك فضلا ان يستوعب الشرع وضاعف بعض الاولاد يمكنهم ابليس الى السيد في هذا الابطال الذي يمكن ان الان لكم يكفر الحكام بحكم غير ما ترى بعض الذي يشدد ولا يصب على السنه والجماعه الان تفعل من الشعب يعني يقول عشان القضيه يقول لو قلت الشعب سموه الصحابه فما صار سبون الله فمن تقول له النصارى عاد الشيعة يعني مع الكلام هذا لان ما يسب الصحابه ولا يسب الله بل يسب الله فانا كنت الان لماذا لم تكن موقفا من النصارى في مصر فانظر الى اي مدى فاسد من الارض يوحد يغلق الضلال انما يغلق بسبب الهدايه فيتردد شيئا والله مكفوف بعيد عنه والله مكفوف بعيد عنه ومن حاكم مكفوف بعيد عنه وكان الضلال بسبب هذا ان يرفع الاسلام على وان يرفع النصر وان يرفع الامر ويرفع يتردد هذا يعني بالامس يمطر على قاتل البرغوث هذا اليوم يهدد من قتل الحسين ونرى بعض هؤلاء ذكر ابليس وإباءه وامتناعه من سبيل آدم فأرى الجماعة يلعنونه ويلومونه فقال لماذا يا ولا ويقول لي أنا ولكن منع وأخذ يلقيه بكرة فقال بعض الحاضرين تبا لك هذا اليوم أتذوق عن الشيطان وتلوم بعد والله إن هذا المثل ان هذا المثل الكبير يدوم على الشيطان ويدوم اليه ويدوم الرحمن وجاء جماعه الى مثل رجل من هؤلاء فجئتم لا مره ولا عوانا كنت اصبح كنت اصبح غير ضرر فقيل له واصبحت منهم قال اصبحت ان لم يفسد الله اصبحت ان لم يفسد الله فقيل له موسى انك تحسن الثناء على نفسك وتشكر على ربك يعني انت اصبحت ان لم يمسك الا ان يفعل كذا لا تقل انا على نفسي فاصبح وكانت بعد معنى ان لم يمسك الا ما بينهم ان لم يقدر تعالى ان يدفع اليه يعني انت تقول انت كذبت ان لم يظلم الله وعرفت الا ان يظلم الله وهو بالقصد المقصود ان يدعى الله قال فيه المظلوم اجبره على الخلقه ثم قطع يده عليه يعني اتمسك على مقطوع اليد السابق وقيل بعض ما طلب الله كان لا يبدا ما يطلب عليكم عليه فقال الله يفعل وقد فعل ذلك ولكن له بالصبر ان يتجدد يعني اي نعم الله كان لا يبدا ما يطلب ما نسبق ان نتكلم بهذا واغرب من هذا السفر ودعا له نحي وحيلا فقيلا استودعه الله واستحفظه اياه فقال ما اخاف عليه من غيره نعم وقال بعض هؤلاء زليلة الأسماء أنها أحب إليه من عبادة الملائكة لو يتخصر الزيارة أنا أقول زليلة الأسماء هل أحب إليه من عبادة الملائكة طيب قال من علمي أن الله قضاها علي وقدرها ولم يقضها إلا والخير رجلي فيها وقال بعض الأولاد أعد للتجار باستصغاره بسنة الله للقدر من هنا نقول ما شاء القول بقى إيه عن الصوفية وحرمت الصوفية ومرفتين لما كان الواحد يرى أرسل في خلقه هل سنرى صفات الله أيضا؟ ولكن هكذا يقول. ولقد أخذ الشيخ الأولي بلدا فأول ما بدأ فيه من الزيارات زيارة المواشير المجتمعة على المطايا والفروع، فجعل كيف أنتم في قدر الله؟ كيف أنتم في قدر الله؟ وسمعت شيخ الكتاب ابن تيمية كما كان الزوجة، وسمعت شيخ الكتاب يقول أعلمت بعض شيوخ هؤلاء فقال لي المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد محبوب والكون كله مراد فأي شيء أبر منه. المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد محبوب والكون كله مراد فأي شيء أبر منه. الزنا مراد، بالقتل مراد، بالدين مراد، بالكفر مراد، فأي شيء يظلم؟ قال قلت له إذا كان محبوب له شتان قلت له إذا كان محبوب قد أبغض بعضنا في التوب وعالم ولا يعلم فأحببته أنت وولدته أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ قال فكأنما قلت ما حجر الله، كأنما قلت ما حجر. يا قال كان المحبوب قد أبغض أرد يعني قد أبغض بعض نفس الجنب وعادوا ونعادوا وأنا أحبوه وتوليه أكون توليه للمحبوب أو عدوا له؟ فمعلوم أن الإنسان أحب أحدا أحب من يحبه. وقال الله بحرة بعض الأولاد قال يا ابن اسمع ما بسم الله بما فرض قال يا ابن اسمع ما أعجبت أنا بسم الله بما فرضت بيدي. فقال هو والله ما ولو قال ابن اسماعيل كان صادقا وقال اخطا ابليس الحجه ولو كنت حاضرا قلت له انت من احسن. يعني انا اعتبر جواب الدين، يعني انا بنحش عن الدين، هذا بنحش عليه. يعني الدين لما قال فاكلت مالي واخذته من طين ويقول لا الشباب وانت واب وعلم. طبعا انا اليوم في بنت الجو كان الحكايه قلنا لهم ايه؟ اللي يقول ان كان الشيخ فلان هيئه لكم الله انا اسكت معاك. ايه الفرق يعني كده؟ وما انتش بتاعي مسلسل كما يقال يعني زعل. وليقول ان كان هذا قول الحوادث شهادة الله على اسكته خارجيا. نفس الكلام يعني ما يختلف يا اخوانك يا اولادكم. هو الشرك هو نار، نار ولايه وسفينه نجاه ونار روايه. ان سد نار روايه فقل حالا له الهدايه تحت الهدايه، ان سدت الهدايه تحت الهدايه الهدايه تبع بركات درجه كما قال سبحانه وتعالى او تنظر رزق في بحر نجي يغشى موته من قبطي او من قبطي سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده كذلك الزرارة وما لم يجعله الزرارة كما له منه. وسمع بعض الاخوة قال يقرا وانا لم اكن بلاه في الحرب عما على الهدى فقال ليس من هذا شيء وشرحيناه في الحرب عما لا يبحث لهم الاله ضلناه فضلناه. فقال ابن هذا الشيء بل اضلناه والاعمال. قال فما معنى ذلك؟ قال مخرقه يغرق بها، مخرقه يغرق بها. فيقال الله اكبر على هؤلاء الملحده اعداد الله الحق الذين ما نقضوا الحق قدره ولا اعطوا حق معرفته ولا اعطوا حق عظيمه ولا نفعوا عمل يليق به وبغضوه الى الثاني وبغضوه اليه سبحانه واساءوا الثناء عليه جل وقدره وهؤلاء خصومات الله حقا الذين جاء فيهم حديث قبل وقدر اين خصومات الله في موضعهم الى النار سبحانه سبحانه وتعالى الذي يسمح لي بما يفعل وكما لا يسمع يوصل هذه مخالفه رب سبحانه وتعالى هكذا يسمع عن الله يختلف. اذا تجد انه يسمع عن العالم ولا جبل ولا يمكن ان يسمع سكنا هذا رب سبحانه وتعالى يساق اليه ويرفع عنه هذا حتى قال قوم يرضى الله وقال قوم ان ربكم عنه ارجع بنيته ويدعى رسول الله يوم عادل الى النار طهرا في القدر البدريه سواء له او سعه القاصد به الله ومراره به بالشريعه. وسمعت يقول القدريه من دخول الاسم او عليه قل اول اتفاق ثلاثه نفاج وقل قضيه من القدريه بين المسلمين نفاج القدر والمعارضون من الشريعه لك قال لو شاء الله ما اصبح وهم القدريه الشركيه والمعصومون في الوقت على الله ومعصومه وهم القدريه الابليسيه وشيخهم الابليس يبقى لهم القدريه الابليسيه هؤلاء الذين تبعهم الله عز وجل خالقا خالق الاعيان وخالق الافعال فالافعال خالقون والاعيان الباطله قال فيجعلون خالقين وقدريه شركيه لو شاء الله ما اصبحنا فاحتجونا بيعارضون القدر والشريعه وقدرية إبليسية ولما خلقتني من كذا وإحجاج القدر على إيه؟ على المعصوم وشيخ إبليس وهو أول من احتج عن طريق القدر فقال بما الأرض والمتنين ولم يعتل بالذنب ويقول فيه كما اعترف به آدم فمن اعترف بالذنب يوم آدم وأنت ربه فلا أشبه آدم وآدم ومن أشبه آدم وآدم فما هو آدم ومن ضاق ان ترتج على من طلب فقد اشباه ابليس ولا غير ان هؤلاء القدريه الابليسيه والشركيه شر من القدريه في الفعل ان الخير من الحب تنفيها لمصر العظيمه له ان القدر ذنبا ثم يلوم عليه ويعاقب وقل طبعا غلط الذين قالوا الله ما خلق الحاج عباد به لان الله يخلقها ثم ايه ثم يعاقب عليها فاراد ان يرفع رضي الله عن الظلم فوضع طبعا في عمل الظلم الا وهو اذا اشكل الله قدرها واذا ما اراد الله به المعصيه كونه اذا ما اراد ابليس يرى الله يريد ان يكون معصيه وابليس اراد ان يكون معصيه فغير الثوابت ابليس على رده في حتى شيء فانت ابشر معه واخبر من هذا اذا غلب الثوابت ابليس على رده في حتى شيء أليس كان ضعف الناس؟ لما تفرطوا من أصل فهو عظم أشرف عظيم ولذبوه ويعارض إلا العبد على ما لا يصنع على عبد فيه فتى بل هو في الذين طول وحصرين وزوال وغيره وحكاية كما يمكن عن بعض الشركين كانوا حرم نجم زرع الولاد فأتي بالطوار الأشوال فقال الولاد ما طوى فيه فقال يضربوا خمسة عشرة يعني صوتا فقال له بعض الحقيقة في من يد الجر بل يمجد المرحلة في صوت الخمس عشر للطولي و مثل الحول فقال الجبيل كيف يضرب على الحول وصنع به فقال انه يضرب على الطولي ويصنع له في يدك فوجد الجبيل. واما القدريه الذي يصدق الحكم المستفد عن الشر عدو الله ورسله لا يكون امر ولا نهي وذكر ولا عزه عن شكوكهم الذين قال الله فيهم سيكون لنا صبر ان شاء الله ما صبر ولا نهتم وقال لنا صبر ان شاء الله ما عملنا من دين شيء نحن ولا نهتم وقال ان شاء الله عملنا ما عملنا وقال لقيل لهم مما رزقكم الله قال لي احنا كثيرا من انوصي من لو نشاء الله وقعنا فهذه أربعة مرات في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى في امتلاج القادة لمثل المشركين المكذبين في الرسل وقد فرق الناس الكلام عن هذه الحجة أربع أقدار الأقدار الأولى جعلت هذه الآيات حجة صحيحة وأنا لم أخرج فيها حجة على الأرض ثم فرق الله مرتين فرقا كذب بالامر والوعي والوعيد ونعم ان الامر والنهي والوعي تعقيدا على ان يكون ظلما والله لا يظلم من خلق في احدا بل الفرقه الاولى من الفرقتين وفرقه البطل بالامر والنهي والوعي والوعيد وقال ليس ذلك الظلم والله يصرفه في ملكه فيشاء ويعذب العبد على ما صنع ويعذب العبد على يكون بجهد الشرع كما كان يعتمد عليه. وقبول قول ان تلقى على هذه الكتب صحيحه اذا قدم على وجه الاعتقاد لا على وجه الاستدلال فيكون المشركين اعطاء الحجه وكفى بهذا القول فسادا وقبلا. ويقولون في هؤلاء الكفار لو قالوا لا فعلوا لو قال القضايا والقدر لم يقر ذلك على مقول قول اهل الفقه لم يكن صحيحا اذا قالوا على وجه الاعتقاد لا على وجه الاستهزاء. لو قالوا على وجه الاعتقاد لا على وجه الاستهزاء فيكون للمشركين عليهم حجه وكما يعني مثلا المعيب على الفقه انهم قالوا ايه استهزاء. ولو قالوا على الاعتقاد فانهم يرجعون هذا ما في الاول ما لم يفكر خير المسلمين لا يكونوا المسلمين ابدا كما لم يفعل الكافرين لان الله اعتقادا لكان لهم الحجه البالغه يعني فعلا يجوز الاحتجاج بالقدر على معاصي الاسلام احيانا فاحكم الاسلام لا يقدر يكون هذا بالاستهزاء الا المشركون انما يتم عليهم لاجل الاستهزاء لا لاجل الاعتقاد والتقدم. يبقى هؤلاء من الافكار التي كنت صحيحه في الايات على فرقه فرقه في ضد الامر مع الوعيد والامر والنهي وقالوا هذا يكون ايه؟ ظلما لو سلف وبالتالي كذبت بالشرع كله اضطر الشرع وفرقه قالت اكثر من كذا كله في الامر والنهي والوعد والوعيد ولكن نقول ايه؟ نقول بان الله يعذب على موصول عن عبده على ما صنع لا صنع لعبده بل يعلمه سبحانه على فعله لا على فعل عبده وهذا اصل معه يعني الله يعذب المعلوم بالامر وزي كل شيء لكن الله يعذب على ما لا يفعله ولا يرفع النقص هذا ما تقول للتقول بان الاعتماد بلا سبيل احتجاج صحيح لو سلمت الاستهزاء لو كان اعتقادا. الفرقة الثانية جعلت بها الحجة لها بإنقاذ التوقف والحذر والمشيئة العامة جدا صحيح المشيئة العامة كما هو قد شاء في يوم الشرك والربوع عبادة الأوثان لكن هذا قد قال الحق وكان الله يصدق عليها ولم عليه فحلت وصلت بالخاص الذي هو الكذب ونتعامل به دل على ان هذا الاقرار ليس صحيح ونتكلمون فيه الا لو كان علما لنا وصدقنا في اخواني ولم يقل هل هذا هو العلم وجعلت الفرقه لله حجه على الدين بالقضاء والقدر ودعم بها للكفر والكي ما لا يشاء والشر ما لا يقول ولولا قدرته على اعالي ذلك من الجنس والجماعات الا ترى من قال وشرب ما اشرك ها والله قال كذلك هذا يبقى فعلا ليس للذنب شيء ولا اراده ولا قدر ولا لان هذا ليس علما بعكس الكذب يعني ما عرفه وجه الكذب لا اتقاهم طالما ان الله عز وجل كذب هؤلاء المصادر وشرب صحيحا بما اذا بطل ان الله لم يشرك شيئا ما تعالى به ولا يعصمنا ذنوب الكفر ولا يرفق به من ولا هو الذي جعل المصلي مصليا والبر والكافر كثيرا منزلا بنا والكافر كثيرا بل هو الذين جعلوا مصلحا فهذه الفرقة شرط تلك القرارات في إلقاء الحرب والعداوة بين الشرع والقدر. فالأولى تحية من القدر حرب الشرع والثانية تحية من الشرع وكذاب القدر. الشرع لو شاء الله ما شرعنا هؤلاء تحية من القدر وحرب الشرع. الذين أنكروا المشيئة والإرادة من أعداء أن الله كتبهم إلى المباقي إلا أن الله سبحانه وتعالى يشرع فهؤلاء ما هم الى ماذا؟ ما هو الشر وحرام وكذبوا القدر. قال لك ايها الطعام انت عاقل وانت الله انت عاقل وانت الله لا تكن ربك. فهو ما هو الشر؟ طيب لا تكن ربك لانك انت الذي تعالى ذلك بعد ان علمت امر ونهي كما لا انت وان كنت تخلق عن شيء العام لا لا شيء في الله اذا كذبوا خلقك. يبقى احنا الان ضايق ذلك فلنعم هذا الشخص مؤقتاته من الكفار. أما الرجل خالد آمن بالله والقدر وترك أهله ونزل كل حين في منزلة فخلق القدر يؤمن به ولا يحتج به والأرض لم يغتسل ويقع فإيمان بقدر القدر عند وجد حكم في مشهد لا إله إلا الله والقيام بأهل أهله نور في مشهد أنا أعلم رسول الله وقالوا أن المخيف قدر القدر ويقول بأهل ولان فقد كذب الشكين والإيد نطق بهما بكلسانين ثم صار من كل شيء من هذه القتل ثقة وقالت إنما أنت عائلة لنوم مشيئة عمل قوام وقال على قوام حتى في ذلك فجعل مشيئة له تقدير ولو تدعى على الله من محبة أجعل شرار الكونية دعى على الله فوضع كونا في محبة هذا هو مشيئة إذا كان هذا هو مضرب حتى إلى المدينة فإن الحكيم إذا كان قادرا على كما تراه القوم دفعا ومنع من وقوعه واذا لم يمنع من وقوعه لازم ان يمنع عدم قضائه ولم على بحكمته واذا لم يمنع من وقوعه لازم ان يمنع عدم قضائه على عدم وقوعه ولم على بحكمته لانه يسلم كيف يجد الوقوع وهو الذي يرضى سبحان الله وكلاهما مبتدع في حق الله فعجب احبابه لما نحن عليه من عباده غيره ومن الشرك ليه الله قال لكم يبقون شرعا فعلم محبته لما نحن عليه من عباده غيره ومن الشرك وقال الله دائما قال ان الله يحبكم ومبسوطا ان اتيانا غير الغنى ولا يفعلكم في من غنى عنه وامر بالغنى ويعاقب عليه فوافقهم في نصف قوله وكانوا بشق الارض وهذه الايه من اكبر الرجعه من قول الطائفين وان مشيئه الله تعالى عبد الله وقدر ويستكمل من عباده الرضاء بكل من شاء وقدر وهؤلاء المشركون لما ابتدوا بالشك على محبته ولذلك كذبه وانكر عليه واخبر ان العلم له بذلك وان الله رسوله مسبقون فان محبه الله شرك الله به ان لم يعلم به بدعه لسان رسوله لا بمجرد خلقه له معروف ليس بمجرد الخلق نعلم الخلق شركه انما بالامر فان الله لم يكن الا بالواجب او المستحب فجميع اقوال الله تكون عن امر الوجوب والاستحباب الوجوب والاستحباب في الرحمن من قبل من؟ من قبل الشرع من قبل النص من قبل النص اما مجرد الخلق له فهو لا يقبل وخلق محمد صلى الله عليه وسلم جعل محمد صلى الله عليه وسلم وجعل المجال العلمي واراد الله تبارك وتعالى وشاء وقوع ذلك من الجاهليه ووقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الخالق ما هو لا يقال هنا بانه لما أراد الله ذلك بنظر لا لأن الله على الكفر وأمر الله على الشرك اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فأعرض أبو جهل عن الأمر واتبع صحابته الأمر هذا هو الفرق الذي فرق بين في ذلك فإرادة إبليس وجنوده وهم أعداؤه أو فإن خلق إبليس وجنوده وهم أعداؤه وهو سبحانه يفضل ويفعله وهو خلقه فهكذا بالافعال خلق غيرها وشرها وهو يحب غيرها ويقرب به ويثير عليه ويبغض شرها لان احد عرف عليه كذا هو خلقه ولذلك حكمه ابن المسلم في خلقه ما يقرب ويكرهه من الدواب والصفات والافعال كل صدق عن احمد وعلمه كما وصلت عن مخاطر وقال كل قدر ثاني من الذين امنوا بالامر والنهي وامنوا بالقدر امنوا بالشرع وامنوا بالقدر لكنهم على طريقتين طائفه من كفار بني ارض الكونيه والشرعيه فجعلوا من ارض الكونيه وراه الشرع وعليه فان الله سبحانه وتعالى يحب اذا الشرك بالعباده طيب إنما أنكر عليهم معارضة الشرع والقدر ودفع الأمر بمشيئة، فلما قامت عليه كل الله والاهتمام المأمور ونهيه ودفعه إلى الله وقدر، فجاء الخلق قدر إكرام دعوة وصلت على ما جاء فيه وصارت أولاده وأمه وذريتهم الذين أهتمام القضايا والقدر على المعصية ولم في نصف أصاليهم وخلقوا في نصف آخر وهو يقرؤون في نام الولاد. فانظر كيف انقسم كريم وورث على ذلك الكتاب وورث كل يوم العباده والذين كرموا والباقي فلأولى الله المبتدا. فيجمع النصوص هؤلاء وقسم هؤلاء النصوص الشرع، فلما تكبر عرضوا عدلا تبع كل قوم اليه وكل ينزل وكل بإيمانهم بإيمانهم. فالكبير إنما يأخذ المعركة في الكبير ثم تقسم بعد إذن الكبير والإلكترون وليخرج الحاج من لبنان وليخرج الحاج من الأقصار وهكذا كل القسم، لكن ما في أحد محجوب مطلقا، يعني ما في أحد كله مفروض يريدون. فاقول لي ان الله الكريم وغير عالم في الكتاب وغير كل قوم اي ما لهم اهتدوا اما في جميع ذلك الدين فاخذ ذلك سبحانه وتعالى مالك عنه واحد من هؤلاء فاخذ ذلك واما في هديه منها واما في تسليم منها وهذا الله بفضله ووافق انبيائه ورسله لميراث نبيه واصحابه فلازم ان نرفع الكتاب من قول بعضه ما امن القضاء الى القدر المشجع على التنفيذ ولو ما شاء الله كان من المشجع أقول أخواني سبحان الله حرامنا، يعني الحمد لله بلا بلا لست أذكر هؤلاء لست أذكر هؤلاء ولكن لو كان يقول آتاه الله ذكاء إلى أنه حرم الذكاء وآتاه الله علما إلى أنه حرم فهما، لأن شوف إحنا لا مش نجيب من قيم ونعم، لأننا على هذا الضرب نؤمن بالضرائب والقدر ونؤمن أيضا بالأمر والنهي وعامل الوثائق يكون الكلام والنهي، ما ينبغي الا القرار والقدر الا لمن به، فلو وقعت في معصيه الله عز وجل ظلمنا انفسنا فاسد مظلوم الى انفسنا، والا تغفر لنا وارحمنا وان كان لبدلك، لكن هذا بذنوبنا ومعاصينا. فاستغفر الله كما فعل ابونا ادم عليه السلام، لانه يعلم ان الله كبر عليه ذلك، ولكنه لم ينزل ذلك الى الله سبحانه وتعالى نسب الظلم الى نفسه، وكما قال بني ادم فيه نبيون على ربه والخير بيديك والشر ليس اليك، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا تقدر الا انت. نحن نرجو بيانا نرجو كل هذه الاحوال وكل الامور يا من شرعها الى افعال الى افعال نحن الذين نعصي نحن الذين نلقي نحن الذين نتجاوز وربنا سبحانه وتعالى يغفر، فانا اعلم بحدود المشيئه والقدره لكن اعلم عن الذي مشيئه والقدره، وهو يرانا اذا وقع الذنب منك واذا وقع الذنب من بطنك من الارض، والذي نهاني له وتعالى فاي قوه جبريه اجبرتني بالسرقه والقتل والزنا والعباده، اي قوه كان بإمكاني أن أضرب، كان بإمكاني أن أقول إلى الله أحسن أقول، كان بإمكاني أن أقول لئن أخذت إليك كي تقتلني ما أنا بفضل يدي إليك لأقتلك إذا أمر الله تعالى. قال وأنه ملك القلوب ومصرف الإمارات، وأنه الذي يعلم من المؤمنين المصلي مصليا والمطهر مطهرا الحلائق تقول يقتل بأمره وإن الضلال يدعون إلى النار، وأنه لا يكون يفسد الكفر والأقوال، وأنه يهدي من يشاء في فضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وأنه الذي وفق أهل الطاعة بطاعته فأطاعوه ولو شاء ذلك فعصوه، وأنه حاجة لكن حكمة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون هذا الطاعة ومؤمن ثم يضله الله سبحانه، وإنما أضله الله على علم. ولو حال من الكفار وقلوبهم فإن رجل من الله وكفر بهم ولو شاء لوفقهم فآمنوا وأطاعوه ولكن أقيس أهل بذلك لأنه زاغت القلوب فإذا قرأوا الله ولو شاء لوفقهم ولا نخيف له ولا مضل له ولا يضل هادئا ولا نخشى ان امن الصراط كلهم جميعا ايمانا يكون عليه ويقويه ويعينه ويقضي عنه اما لو شاء مرسلا ولكن الله ما يريد لو شاء الله كما فعله فدرته وما يفتر قد امر الله عز وجل على الله جابيه سبيلهم الرابعه ربيعا وانا تعالى طب سبعيني السلف انهم معلمون قبل الحديث ونطلبوا كتاب الرباد بذكر الله ونحرك سنوات وقال ونطلب المشيئة وتلوية لكل موجود فلا خروج إلا عن شكاته كما لا خروج له عن علمه هل كان يرفع علمه أبدا إذا إذا لا تأثير يخرج عن مشيئة الله الرابعة خلقوا له ويجعلوا له ويجعلوا فلولا خلق إلا الله وهو الخالق فخلق لهم وحيد وسواه مخلوق ولا استطع لهم الى خالق ولا مخلوق ويؤمنون بالخالق له احد ولا استطع لهم الى خالق المخلوق ويؤمنون على حكمته وانه حكيم في كل ما نعلم خلقه قول الله ولا استطع لهم الى خالق يعني اذا غشيا قال ركوبا يضل ياتي وكذا ليس الرسل الشرعي الا رسل الانبياء ان الله جعل بينه وبين المؤمنين وسبق الرسل كانت البلاد الشرعي ابدا اما بقوله سبحانه وتعالى فهي كونيه فلا رسل فانما امر الى الله شيئا ان يكون له ايه كن وان رب ذلك جميع يعني كنت تاما بلاد رسول الله ذلك وخلق ولا حكمه له حكمه حق عادله اليه قائم به كسائر الصفات وليس عباره عن طبقه علمه بمعلومه وقدرته ومقدوره كما يقوله الفتى وليس عباره عن طبقه علمه بمعلومه وقدرته ومقدوره كما قلنا في الحكمه التي نقولها كوكب وحقيقتها بل هي ارض وروثات ويا الله نحن كله الارض مثل الارض احمد واحمد ولكن يا رب الله كبر هذا والمثل واحد واسع على ما شاء الله اولا وهذا ومنع واعطى ما هي الفكره هي الغايه والفعل وسيله اليه فاثبات الفعل تعالى فيها اثبات للوسائل ونفي للغايات يعني الله عز وجل فعلنا بها الحكمه حكمة الله كذا وشرع كذا ليكون وسيلة للإخوان فأنت الآن نفيت الغاية وهي الحكمة وقلت بأن الله يفعل مجرد علم ومجرد مشيئة ومجرد قدرات الله يفعل ما شاء الله ويفعل ما يفعل فنفيت الغاية وأمنت بالوسيلة وهذا يعود على وسيلة الطريق للإسلام إدماج القرآن مستلزمة نفي وسيلة فنفي وسيلة ولا الفعل لا يكون نفي غاية ولا حكمة ولا يكون قيام الفعل والحكمة به لا يكون لهما في الحقيقة الفعل لا يقوم فاعله وحكمته لا يقوم الحكيم بشيء قلب لا يدر قلبه ولا يثبت من كرر رؤيته وابنوبيته وهذا لازم لنا ذلك ولم يحل له عنه وان ابدا وأن وأما من أثبت حكمته وأفعاله على وجه خالق العقل والفطرة ما جاءت به مسلوب لم ينزل في قوله محمود إذا كانت بل قوله حق ولكن الحق حق في هذه الأديان وأنا أقصد أن الله أمر المسلمين وخلفاء أمر كمال بن غالب بن أبي أمر الله والقدر والمحية والغاية محمودا بأفعاله وعظمه وقبل عليه الامر الناس يبقى امر القضاء من قدر وحكمه والله عز وجل اذا اقبلت الحكمه والامر بتاع العلم ليس عن الاسباب قرى الله عز وجل وقرى الله عز وجل من الشمس انا شيء صغير من قرار الناس ما فهمش لكن هذا الذي حضر وهو فضل علم وهو فضل شيء وهو تزكيه لنفسك وهو دعوه لربك فالحوادث يكون هذه الاوائل التي ورد بها الشر وقاموا على الاسلام ولكن تقبلوا على الرحيم فامنوا بحق الذي من تمام ايمانه به قد القضاء الإيمان، ومن أمر الذي من تمام الإيمان به ما الدعاء والرعيم وحصل الرسالة والثواب والعقاب، تصدقوا بالخلق والأرض، والله يقول هل له إيه؟ الخلق والأرض، ولم يكفوهما بنفسه لو يدريهما كما فعل في قدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر والقدر، وكما فعل ناس الحق وقوله نص أدب في هذه الرواية البلوية، وذلك فضل يطيب إن شاء الله الفضل العظيم، ولهذا قسمت سهام المسألة فيه وأصبحت مسألة عليه فقط ومن سواه ومعدوم حتى حرمان والعباد، ولا يكون أبدا فلا يكون ضاله من سواه، ولا يكون مفتري من سواه الله سبحانه وتعالى. وعلى الإيمان بحقيقة القدر والشرع وحكمته لا يستمع إلا في قلوب خواص الخلق ولوك العالم، إيمان بحسب القدر والشرع والحكمة، هذا لا يكون في قلوب خواص ولوك العالم، الذي يؤمن بالقدر والله كتب المقدرة كل شيء، ويؤمن بالشرع وكفر بالامر ولا يعارض به والحكمة في حكمة الله سبحانه وتعالى على كل حال، ويعلم أن الله تبارك وتعالى لا يفعل به إلا بحكمة لا لضرر، وليس الشك في الإيمان بأفراد هذه المسميات وجعل حقائق مبدأ من الشرع ثم القدر، ولكن لا تستطيع أن تثبت الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. فكما مر معنا فالمشركون قالوا ما الفضيل الإيمان بالقدر، والخوارج قالوا ما الفضيل الإيمان بالشرع، ولكن هؤلاء كذبوا بالشرع وهؤلاء كذبوا بالقدر. وإن السبب في إيمان الأفضل هذه المسميات وفتح عن خلقها لله أو كثير من طوال القدر، فإن القدرية تتبعهم من القدر، ومنهم من يرد إلى العلم، ومنهم من يرد إلى الأمر بالدين ويجعل قراءه هو نفس امره ونهى ويفسر مشيئه الله الى فعل العباد الى فريده مكان، وهذا حقيقه من جانب القضاء والقدر. وكذلك الحكمه فان الجبريه تقلب ربها والحكمه حقيقتها، فان ارجع العلماء طريقه مطابقه لا يريد عقل معه، يعني ما يفعل الحكمه يتطابق العلم والمعنى، والإرادة من الله هي أنه طول كلمة عن علم والرد، والقضية ينفذ لا يتوقون بهذا بل يدفعون عنه طاقة ويكون حكمة زائدة على ذلك، لكنهم ينفذون قيما بالفعل الحكيم ويجعل لها مخلوقا من مخلوقاته كما قال مجرمين ويرادته، فهؤلاء كلهم أقروا برب الحكمة ودخل معناها أحد. وكذلك الأمر والشر إنما انكر كلام الله وقال إذا الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول ولا يحب شيء ولا يقول شيئا، وجميع الكلمة محبوبة له وما لم يكن هو مكروه له، ولا يحب ولا يرضى ولا يرضى، ولا ترضى بنفس الأمر بين الصدق والكذب والكذب والكذوب وسجود الأصنام والشمس والقمر والنجوم وبين سجودها، ولم يكلف احدا ما يقدر عليه، كل تكاليف تكليف ما لا يطاق ولا قدره للمكلف عليه متى، ويسال عنه الى رجالا اذ لم يكونوا رسالا، ويعاد رسالا اذ لم يكونوا رجالا سبحان الله، وسنه حيث لم يكونوا بيضا وبيضا حيث لم يكونوا سنه يوم سنه، ويجوز ان يظهر المعجزة على الدين في الدليل، ويظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم البصير عند الأوثان ويظهر بفرق النفوس والوعي، لأن الله عرض الله عز وجل عن حكمة في هذا، ولا ضيق لها بأرض الشرائع والحرم والنهي الكلية، ولا ضيق الله من القائلين به لكان المسلخين من الدين والرسل، ولكن مشى الحال بعض المشي بتناقضهم وهم خلق لهم من بعض اصولهم وتقولونهم جميعا، والمقصود انه لا يمكن الاخبار القدر والحكمه والامر والنهي والبعض عن المريض حقيقة الإيمان إلا بلاغ الرسل. والله أكبر. والقضاء والقدر من شاء عن حكم الرب وقدرته. قال الله محمد القدر قدرة الله. استحسن ابن عقيل هذا الكلام الأحمر غاية الإحسان. وقال إنه شبه هذه الكلمة وأوصف بها عن حقيقة القدر. من شاء عن حكم الله وقدرته. فالله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فكل ما يقع له من قدرة الله. ولهذا قدر الله سبحانه وتعالى ووقع ما قدر الله. فالقدر إذا قدرة الله والمراد والمراد أن ما قدر الله يقع فلا ينتج كما يقع على قدرة الله سبحانه. وقد قدر الله الهدايه وترفع والضلال ويقع والكفر ويقع والمعاصي والطبع والايمان ويقع والنصر ويقع واليقين ويقع والصحه ويقع والمرء ويقع وهكذا. ولذلك يقولون القدر فرقتين. فرقه كذبت بعلم الخلق ونفته وهم اولادهم الذين كفروهم السلف والأئمة تبرأ منه الصحابة كما قال ابن عمر في أول صحيح مسلم. وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن أفعال العباد مكتوبة عن الله تعالى وصراحة بأن الله لا يخلو عليها فأنكروا إليها ما قدر الله وأنكرت الأخرى كما لا يخلو. فالقدر يفعل نفسه أولاده وهم مكرة العلم وهم متوسطة وهم مكرة وقال لهم الجبرية فحرمت عليه عبادة القدرات والعلم وأنكرت الشرك من الله وحده. ولهذا كان نظر الخلق والأمر والبغي الشرعي عن علم الرب وعبادته وحكمته. ولهذا يرجو تعالى من التسبيح والصفتين من هذه الثلاثة كثيرا كقوله ويخرج بقى قدر الحكيم تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم حامل تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم. وقال في حامل الصلة بعد ذلك تخصيص تعالى ذلك تقدير عزيز العالمين. وذكر نظير هذا في العام فقال او ذكر نظير هذا في العام فقال فلن تسبح وجعل ذلك تخصيص القمر حسبانا ذلك تقدير عزيز العالمين. فانطباق الخلق بالقدرة التامة ينطبق ألا يقبل المطلوب عن قدرته وارتباط حكمته يقتضي حقيقته وتقدما هو عليه وارتباط حكمته يقتضي وقوعه على حكمة الكون وأحكامها ويقتضي اشتماله أيضا على طريقة محدودة مطلوبة للرب سبحانه وتعالى. وكذلك ارتباط بحلمه وحكمته وعلمته فهو عليم بالخلق وأمره حكيم بالخلق وأمره عليم بخلقه وأمره. يبقى عندنا خلق الآن انتبه عند الخلق وعند الخلق. فالخلق مرتبط بالقدرة وبالعلم وبالحكم والأمر مرتبط بالعلم وبالحكمة وبالعلم. فاضطراب الخلق بالقدرة يقتضي أن يأخذ موجود عن خلقه واضطراب العلم يقتضي حقيقته فما وجد إلا بعلم الثابت واضطراب الحكمة إذا سألت على أن الوجود واحد واضطراب الأمر بالعلم يقتضي أن ما أمر الله به هو الصحة خالصة ورجحة وما نهى هو الشرك خالصة الأوامر. فأمر الله سبحانه وتعالى به هو أحد منكم من يشرك العباد ولو ريت لأحد من العباد أن يشرك شرعا من الناس ويقول لك به تعالى لأن الله شرع بعلمه سبحانه وأعلم. وأيضا أضفه بحكمة وعلم فهو عليم بالخلق والأمر حكيم بالخلق والأمر عزيز في خلقه وأمره. ويا ذكر الحكيم والسمع الحسنى فالحكمة من صفات العلا. والشريعة صدرت عن أجله فابناها على حكمة بها مبعوث بالكتاب والحكمة، والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تضمن العلم بالحق والعمل به والخبر عنه والأمر به. الحكمة هي سنة الرسول، وهي تضمن العلم بالحق والعمل بالحق والخبر عن الحق والأمر بالحق، فكل هذا يسمى حكمة. وفي الأدب الحكمة الله تعبير الحديث إلا لتشريع الحكمة، فكما لا يكون مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته فهكذا لا يكون عن حكمته. يبقى الله عز وجل يوصف العلم ويوصف سبحانه وتعالى بالحكمة، فهو سبحانه وتعالى يعلم ويقدر ويقدر سبحانه وتعالى مقدر، لكن كل هذا مبني على حكمة. فصرفوه أمره مبني على حكمة، وخلقوه سبحانه وتعالى مقدر مبني على حكمة. ما يقدر في حكمة العالم سبحانه وتعالى عن حكمته. أما إن كانت الحكمة فقد بشر الله والذين يقولون تعالى عن الإيه؟ عن الأفراد، يعني أن الله سبحانه وتعالى يفعل الحكمة تعالى. تعالى سبحانه من الله، وأن الحياة على الدار لمجرد الشكر ولمجرد العلم، وهذا كلام باطل. إذا عرفت فعل العبد عن الحكمة ترتفع، فكيف بفعل رب سبحانه وتعالى؟ فهذا لا يضر عن حكمته وحمده، وهو المحمود على جميعه ما ذكر من الخير والشر حمدا يستحقه بذاته. وصبر عنه خلقوه وامروه، فمصدر ذلك كله عن الحكمه. فانكار الحكمه انكار لحمده الحق، للكون في افعاله والكمال انه مصدر الحكمه. فعلم تنكر الحكمه تنكر مقتضى الشهاده الا لا يستحق الحمد لله، فانه لا يفعل الحكمه. ولكنه سبحانه وتعالى يستحق الحمد والثناء لان افعاله سبحانه وتعالى وحده انما هي مبنيه على الحكمه البالغه. فذكر حسب الحاجه تعليم ذلك وتفصيل ذلك، وهو واضح غايه الوحش في هذا الباب. ولهذا قال الله القدريه والجبريه، القدريه الذين جعلوا من الحكمه البالغه ان يتعظم الله سبحانه وتعالى او ان يتعظم الله عز وجل عن افعال عباده خلقا، وان الله ما ارادها فارادها العباد عن طريق ابليس. نعم. والجبريه الذين ذكروا كل شيء من هذا وجعل العبد يفعل فعلا لا رغبه له فيه، وهي تكون حركته كحركه اليد المبتعش. Thank you.